صلاة الوتر رتبها المؤلف بعد صلاة الكسوف، وصلاة الوتر سنة مؤكدة والنبي صلى الله عليه وسلم حافظ عليها حضرا وسفرا، بخلاف باقي السنن المؤكدة. السنن المؤكدة المعروفة العشر، وهي ركعتا الفجر وركعتان قبل الظهر وركعتان بعد الظهر وركعتان بعد المغرب وركعتان بعد العشاء، هذه تسمى السنن المؤكدة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يترك السنن المؤكدة في السفر إلا سنة الفجر والوتر، هذه كان يحافظ عليها سفرا وحضرا صلى الله عليه وسلم. فالوتر حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم وحث الناس عليه، أي أمر به صلى الله عليه وسلم أمر إرشاد، ومنه حديث أبي هريرة وحديث أبي ذر، وفيه أنه قال أوصاني حبيبي، وفي رواية خليلي، يعني في رواية أبي ذر أوصاني خليلي، وفي رواية أبي هريرة أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث: أن أوتر قبل أن أنام، وأن أصوم 3 أيام من كل شهر، وأن أصلي الضحى وصلاة ركعتي الضحى. هذه 3 أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم، دل على أنها سنة مؤكدة. فالوتر حافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر به.